لحصول الارزاق وغيرها فبذلك كيف تتفضل علينا بالنبوة لأن في متقدم هذا إذا كان النبي لازم أن يكون نبي منزل من السماء أن يكون ملك أو يعني من وجه آخر لو كان النبي لعنده أموال هائلة لعنده بساتين لعنده قصور لعنده من الجنود والجيوش يجلس في القصور ويتنعم بها لا أنه يحتاج إلى قسم التجارات وغيرها وبذلك هذا من جناياتهم وهذا من شبهاتهم الباطلة الكاسبة وإلا هذه سنة الله تبارك وتعالى إن الله خلق المخلوق بأنواعها المخلوق إن الله خلق من النور ملائكة ولكن الملائكة إن الله ما جعل فيهم يعني قوات شهوانية أو قوات ما يحتاج إلى الأكل والشرب بل أنهم معصومون بالأسماء أسماء اضطرارية إن الله تبارك وتعالى خلقهم على هذه الجبلة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكهون ولا يتوالدون ولا يتناسلون بل في جميع أوقاتهم يسبحون ويقدسون لله سبحانه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون دائما في التسبيح والتقديس دائما في تنفيذ ما أمرهم الله تبارك وتعالى فهم لا يحتاجون إلى الرسل وإلى الأنبياء لمن لأنهم خلقوا معصومين وأنهم مأمورين وأنهم منقادون مطيعون لله سبحانه عباد مقربون وما بقي من المخلوقات الإنس والجن الجن أنهم مخلوق من نار والإنس بشر أنه مخلوق من الطين من تراب لأن أصل آدم عليه السلام من تراب أما المخلوقات أخرى أيضا يعني حيوانات أو غير ذلك من الحشرات وغيرها أنواع من المخلوقات لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه ما عندهم عقل عندهم شعور وإدراك أما الإنس أفضل من الجن ومقصود هداية الإنس والجن فبذلك لازم أن يكون الرسول من الإنس لا يكون من الجن بل الجن تبع للإنس فلما إن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام وجعله خليفة إن الله تبارك وتعالى أنزله إلى الأرض وأن آدم عليه السلام ثم من أولاده ومن ولده إلى نوح عليه السلام ثم من أولاد نوح عليه السلام ما شاء الله تبالد وتتناسل أولاد نوح عليه السلام حتى أنهم يتكاثرون بقدرة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة مقصود هدايتهم فإذا مقصود هداية جنس الإنسان لازم أن يكون النبي من جنسه الرسول من جنسه لو كان الأنبياء والرسل من جنس آخر لما حصل التبادل والتآلف حتى الآن مثلا فقط اختلاف أحيانا في اللغة يعني واحد إنسان عجمي واحد عربي لا يحصله التآلف والتبادل كما يحصل بأهل اللغة الواحدة يعني هذه قدرة الله فطرة الإنسان إلا الحمد لله كل مسلم إنما المؤمن إخوة ولكن العربي مع العربي والعجمي مع العجمي والإفريقي مع الإفريقي وغير ذلك يتآلف ويتوادد ويتآنس لمن لأنه أقرب إلى الفهم وهو يفهم ما يقول ويفهم عاداتهم وتقاليدهم فإذا كان الرسل والأنبياء من جنس آخر فكيف يتآلفون وكيف يتآنسون وكيف أنهم يستفيدون من كلامه وسيرته وسنته وأسوته وطريقته